ولك الصغير الظاهر هيا بكرة زي هرات التقيم. والعنى بعض الناس ما عارف يتكلم، بعض الناس ما عارف يتكلم، رجال ما عارف يتكلم. عندنا عدل. قال ابن الدين إنما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من إقالته لئلا يعين على معصية، لأن البيعة في أول الأمر كانت على أن لا يخرج من المدينة إلا بإذنين، فخرجه إصيان. يعني كان الإنسان إذا أسلم ودخل المدينة لا يخرج من المدينة إلا حتى يأذن الرسول صلى الله عليه له، والرسول عليه السلام لا يعين على إيه؟ على أمر من على أمر فيه معصية، لأنه لما يخرج من الإسلام معناته إيه؟ معصية، والرسول لا يعين على المعصية. يعني فلذلك الرسول امتنع ثلاث مرات، بعد ذلك خرج هو بنفسه، خرج هو بنفسه. فالرسول عليه السلام شب المدينة بكير، الكير والذي ينبه على الحديث الذي يأتي بالهواء، يأتي بالهواء على الإيه؟ على النار، على الآب، إلى آخره. نعم، بجامع الإيه؟ المنفعة في كل، أو في جامع توقد وتأجج الإيه؟ تأجج النار في كل، هذا يتأجج في قلبه والعياذ بالله، إلى آخره. نعم، فقال الرسول معناته أن المدينة تنفي الخبث كما ينفي الكير كذلك خبث الحديد. نسأل الله أن يجعلنا ممن يموت فيها ويدفن فيها. نعم. وكانت الهجرة إلى المدينة فرضا قبل فتح مكة على كل من أسلم. نعم. ومن لم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة، لقوله تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا. كان المؤمن إذا أسلم في أول الإسلام كان لابد أن يهاجر بحسب الآية، ومن لم يهاجر ما لكم يهاجر من شيء. نعم. فلما فتحت مكة، المهاجر الذي يخرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، الذي يخرج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. يا شيخ، هذا الذي يقرأ الحرم كده، أسمع، هذا الذي يقرأ الحرم من الجماعة مأذومين لأنهم يبيعون القرآن، هؤلاء يقرؤون القرآن لقد الناس يجيبوهم يدوم القرآن مو محصول. لا، المهاجر الذي يهاجر من بلد بلد الإسلام، مهاجرين كذابين، يهاجروا لأجل الفلوس، يأتي في آخر الزمان أمة محمد قوم يبيعون القرآن، بعدين يشوف خدمة كبيرة حتى تشوف، لكن لا يقرأ أن تقول يا ربي يا كريم أنا اسمي ولدي نبي عبد الله. فلما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم، فلما فتحت مكة بعد الفتح، لا يبقى فتح لأن أصبحت دار إيه؟ دار إسلام. نعم. وفي هذا إشعار بأن مبايعة الأعراب المذكور كانت قبل الفتح. نعم. وقال ابن المنير ظاهر الحديث ذم من خرج من المدينة، وهو مشكل، فقد خرج منها جمع كثير من الصحابة وسكنوا غيرها من البلاد، وكذا من بعدهم من الفضلاء. والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهة فيها أو رغبة عنها كما فعل الأعرابي المذكور. يعني هو ما حد أجبره على الخروج، هو بنفسه خرج. نعم، أسأل الله أن يثبتنا على حبه وحب رسوله وحب الإسلام والموت في دار الإسلام. نعم. أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف، أخرجه محمد يعني البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. نعم. وأخرجه مسلم يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. نعم. كلاهما عن مين؟ مالك. مالك من اللي يروي عن مالك؟ الإمام البخاري. مين يروي عن عن عن عن مالك أيضا؟ مالك. نتكلم نقول لا إما ولا إما، وهم المورد رضوان الله عليهم أسيادنا. البخاري يأخذ من فين؟ من الرجال إلى مالك، ومسلم يأخذ من الرجال إلى مالك رحمه الله تعالى. ونأتي في آخر الزمان لا نفهم كذا ولا كذا ولا ننطح ولا نقول بعض ها، ونقول نحن أفضل من هؤلاء أسيادنا الذين هم ما يأتينا الدين الإسلامي إلا من طريقهم، مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي والحسن البصري وغيرهم هؤلاء، ومن سائر الأئمة على هدى، كلهم على إيه؟ كلهم على هدى. من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر، إذن كلهم على الصواب، لأن حتى الذي أخطأ الله يجعل له أجر، الذي أخطأ يكون له إيه؟ أجر. إذن مقبولون عند الله ولا مقبولون؟ يأتي بآخر الزمان إنسان والعياذ في القرن الخامس عشر، في القرن الخامس عشر قرون الفسق وقرون المنكر، ونقول نحن أفضل من هؤلاء كذب. هؤلاء في القرون القرن الأول قرن الرسول ثم الذي يليه ثم الذي يليه، شوف البخاري ومسلم الذين هم شيخا الحديث يرويان عن مين؟ عن مالك. ومالك من يروي عنه؟ الشافعي تلميذه، وتلميذه الشافعي أحمد بن حنبل، وهكذا رضوان هؤلاء السلسلة. أولئك آبائي فجيني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نعم. قوله الكير والزق الذي ينفخ فيه الحداد. شوف الذي ينفخ فيه الحداد هذا كله جاي وبعضهم في صغير، في صغير سنه كده ينفخ على النار، وهذاك لا، هذاك له ايه حديده كده وله قله من وراء يرفع كده يقوم يطبق على بعضه، يقوم ايش يخرج من بوزه الهواء يخرج الى النار فيشعلها. نعم نعم. والكور ما كان مبنيا بالطين. نعم. يعني هو يعني حوالي الطين، وهو حتى الجلد حقه لا يشق لأجل الجدر يحمل ايه الجدار، يحمل جلد لأنه مكون من جلد، الجلد يطبق، الجلد ايه يطبق، فيبنون عليه من هنا ومن هنا حتى لا يشق هذا الكبير، وإذا كان صغيرا لا يحملونه معهم. كثير عند أخواننا أهل النجد حينما يفعلون القهوة حقهم يجيبوك ليه يعني على النهد. نعم. وقوله ينصع أي يخلص، والناصع كل شيء خالصه. خالصه. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي. أما الخبيث فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس هذا هو، هذا الطيب يبقى والخبيث يمشي مع السير يروح، السير يروح. نعم. قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك أن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل الكرى، يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني أمر الله أن أسكن بقرية وهي المدينة تأكل الإيه؟ تأكل القرى، يعني على أن يخرج منها الجيش المحمدي أصحاب محمد الذي شع نور وجهه عليهم، فيخرجون إلى الناس، يخرجون إلى مصر تفتح، ويخرجون إلى الشام وتفتح، ويخرجون إلى المغرب وتفتح، ويخرجون إلى أسبانيا وتفتح، ويخرجون إلى تركيا وتفتح، ويخرجون إلى الجهات كلها وتفتح. يعني شبه الرسول كأن المدينة هذه تأكل هذه البلدان وتجعلها كلها مسلمة، تجعلها كلها بأمر الله مسلمة. يعني يخرج منها الرجال أصحاب محمد الذين بالليل رهبان تسمحهم صلاتهم وتحليلهم، وبالنهار شجعان على الخيل يرغبون الناس بالإسلام، أولئك الرجال رضوان الله تعالى عليهم. نعم. هذا حديث متفق على صحة، أخرجه محمد بن عبد الله بن يوسف واخرجه مسلم عن قتيبة كلاهما عن مالك. نعم كلاهما عن مين؟ قوله تأكل القرى أي يجلب إليها طعام القرى فهي تأكلها. وأراد ما يحصل من الفتوح على أيديهم. ما يفتح الفتوح من أيديهم لما يفتحوا الإسلام، المنفعة فين تكون؟ تكون للمسلمين، تكون المنفعة يكون للمسلمين. نعم. ويصيبون من الغنائم. وأضاف الأكل إلى القرية والمراد أهلها، كما قال تعالى يأكلن ما قدمتم لهن. يأكلن منه وليأكلن السنين التي تأتي ما فيها مطر ولا فيها زرع ولا فيها شيء. هذا في سورة سيدنا يوسف لما قالوا على أنه رأى العزيز في المنام على أن 7 سنين كذا وكذا كذا إلى آخره. فقد تزرعون حبا وبدروه في سنبله لأنه يأتيكم بعد ذلك سوع شداد ما فيها مطر ولا فيها زرع ولا فيها شيء، فتأكلوا من ذلك الحب الذي أنتم ادخرتموه في السنبل، لأن الحب إذا بقي في سنبله لا تتطرق عليه السوسة، الدود لا يأتي إليه، الدود لا يأتي إليه إذا بقي في إيه؟ إذا بقي في سنبله. ولذلك سيدنا يوسف قال فابقوه في سنبله. ليه؟ لأنه يأتيكم 7 شداد 7 سنين ما فيها زرع، فأنتم تأكلون من الإيه؟ من الحب الذي ادخرتموه الذي أبقيتموه في سنبله. نعم. طيب أضاف الأكل إلى السنين والمراد أهل زمانها. معنا السنين ما تأكل، قال يأكلنا يعني السنين والسنين ما تأكل، إنما يأكل الأحياء الناس الذين يعيشون في السنين. نعم. وقال أبو حاتم هذا تمثيل مراده أن الإسلام ابتداؤه في المدينة ثم يغلب على سائر القرى ويعلو سائر الملال. المعنى واحد على أن هذه أمر الله أن أسكن في بلد يعني تأكل القرى، يعني على أنه يخرج منها أصحاب الرسول الذين يبلغون الناس التوحيد وينشرون التوحيد فيدخلون في سبيل الله. نعم في دين الله. نعم. فكأنها قد أتت عليها. وسميت القرية قرية لاجتماع الناس فيها، من قرية الماء في الحوض أي جمعته. وروي أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى ثم قال يا مزاحم أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة. الله. كان أميرا في زمن من؟ في زمن الوليد بن عبد الملك. ولما خرج منها إلى الشام إلى جهة الدولة الأموية كما كانت تحكم في دمشق. نعم. فكان يقول لمزاحم خادمه يقول يتأسف ويقول يعني يقول ربما أننا نكون من الذين نفتهم المدينة. حاشاه رضي الله تعالى عنه. نعم. أقرأ يا شيخ. بسم الله أقرأ مناسك. السادسة عشر اختلط العلماء في المجاورة في مكة إلى أن قال والمختار أن المجاورة فيها مستحبة إلا أن يكذب على ظنه الوقوع في الأمور المحظورة وغيرها. وقد يعني يقول على أن الإقامة بمكة والمجاورة بها يعني من المطلوب إلا أن الإنسان الذي يريد يجاور يخشى من نفسه أن يقع في الأمور المحظورة، فهذا له أن يبتعد. إذا عرف نفسه على أنه لا يستطيع أن يتأدب في هذه البلد أو في بلد المدينة فليباعد عنها لأن أرض مقدسة. نعم. وقد جاور فيها خلائق لا يحصون من خلائق لا يحصون يعني كثيرون يعني. وقد جاور فيها خلائق لا يحصون من سلف الأئمة وخلفها ممن يقتدى بهم. قوله عبد التبر قاله لا يخفون. عبد الطباري رحمه الله تعالى كما في الحاشية من الصباحة رضوان الله تعالى عليهم الذين جاوروا بما من الصحابة. عبد الطبري رحمه الله, الطبري أحد علماء مكة, وكان هذا البيت كان بيت الطبري كان في زواج ملائكة, كان يسمى زواج ملائكة أول كان يسمى زواج الطبري, وكان لهم بيت عظيم وكانوا يتولدون علماء, وانتهوا في القرن الايه في القرن الذي سبقنا في القرن الذي خدمناه في اوله في اوله انتهى هذا البيت بامرأة منهم, كان اخر بيت لآل الطبري, وكان منهم نساء علماء ورجال علماء رحمهم الله تعالى, مشهور بيت الطبري مشهور. نعم. الذين جاوروا بمكة 54, ومن الذين ماتوا بها 16 قال وجاور بها من يعني يقول من الصحابة جاوروا من الصحابة 54, وكذلك مات بمكة من الصحابة 16. نعم. طيب. قال وجاور بها من كبراء التابعين جم غفير والله أعلم. وينبغي للمجاور بها أن يذكر نفسه بها بما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال خطيعة نصيبها بمكة أعز علي من 70 خطيعة بغيرها. من 70 خطيئة, من 70 خطيئة, لأن خطيئة تمييز لسبعين, تمييز لتمييز عددي سبيعة. يعني يقول الشيخ أن الإنسان إذا عزم أن يجاور بمكة وأن يكون من أحد أهل مكة, نعم, ويبقى فيها, فدائما يذكر إذا جاءه الشيطان ويدل على المعاصي ويقول له ما قال عمر, تذكر ما قال عمر. ماذا قال عمر؟ خطيئة, لخطيئة أفعلها في غير مكة, نعم, أفعلها أعز إلي من 70 خطيئة. يعني خطيئة بمكة أفعلها أعز علي من 70 خطيئة بمكة, يعني على أن الخطيئة بمكة لا تهون, يهون علي أن أفعل 70 خطيئة في غير مكة ولا أفعل خطيئة واحدة في في مكة. هذا من يقول؟ عمر الفاروق الذي فرق بين الحق والباطل, الذين يعرفون الله حق معرفته, الذين يعرفون حق الله حق معرفته, والذي يأتون هنا يقول أنا مجار وكذاب. اليمن كفر, اليمن دار إسلام, دار إسلام. الهجرة هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام. نعم. طيب. قوله عز علي من 70 خطيئة بغيرها. نعم. وفي مفيد الأنام الخطيئة أصيبها بمكة عز علي من 70 خطيئة بربه. قال وركبته هي الصحراء الواسعة المعروفة بتاريخ نجد. برغبة يعني يرغبها. نعم. ركبة بالكاف. بركبة, بركبة يعني ركبة, هذا اسم موضع, بركبة اسم موضع فوق الطائف, يسمى ايه؟ يسمى ركبة, ركبة, وهو فضاء عظيم, فضاء عظيم فوق العشيرة, الله أعلم كده, في, في, في, في طريق الرياض, هو أرض واسعة بها وسع بعيد الجبال عنها, يسمى بركبة. يقول أن خطيئة أفعلها بركبة, يعني أفعله يعني 70 خطيئة بركبة أعز على, يعني الخطيئة بمكة أعز علي من 70 خطيئة أفعلها بركبة. نعم. قال وركبة هي الصحراء الواسعة المعروف, وهي الصحراء الواسعة المعروفة, معروفة فوق العشيرة في طريق, في طريق الرياض. نعم. وروى الأزرقي بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما يقول يا أهل مكة لا تهتكروا الطعام في مكة. من الذي يقول؟ من مسعود الأزرقي عن عمر الخطاب. نعم. بن عمر. نعم. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه يقول لأهل مكة يا أهل مكة لا تحتكر, لا تحتكر, إيش معنى الاحتكار؟ يعني لا تخزنوا الطعام حق اهل مكة. نعم في وقت تشترونه في وقت الرخص وتخزنونه في المخازن يتبيعونه في وقت الغلاء. اجعلوا دائما مكة لا يأتيها غلاء، لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب ومن يرد فيه يعني في الأرض التي بها البيت، ومن يرد فيه يعني في الحرم الذي به الكعبة بظلم نذيقه من عذاب. هذا من يرد، عندنا إرادة نية من غير عمل، مع أن الله سبحانه وتعالى لا يأخذ بالهواجس. أنا أبغى أفعل كذا لكن ما فعل، هل يكتب علي ذنب؟ لا يكتب علي ذنب، لكن في مكة يكتب. لكن في مكة إذا أردت أن تؤذي أهلها أو أن تحتكر عليهم أو أن تؤذي رجلا في مكة أو كذا أو كذا إلى آخره، نعم، وأنت لم تفعل بس نويت، تؤاخذ بتلك النية، تؤاخذ بتلك النية. مع أن الإنسان لا يؤاخذ بالهواجس، لا يؤاخذ بالهواجس إلا إذا أراد فعلا بمكة خبيثا. نعم. يا أهل مكة لا تحتكروا الطعام بمكة، فإن احتكر الطعام بمكة لبيع إلحاد لغير حاجة. نعم. من بيع إلحاد من حاضر، يعني لا تخزنوا ليغلى حتى يصير غالي تبيعوه. نعم. وبسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ليس أحد من خلق الله تعالى يقوم بسيئة فيؤخذ بها. شوف، يهم بسيئة يؤخذ بها. أنت هممت وما فعلت يؤخذ عليك. أنت جاء في نفسك أنك تشرب الخمر ولم تشرب الخمر، هل الله يؤاخذك يكتب عليك ذنبا؟ لا يكتب إلا إذا شربت الخمر، إلا في مكة. إذا قلت أنا أروح مكة وأشرب الخمر، إذا هممت في مكة بسيئة تكتب عليك، لأن الله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذيقه من عذاب أليم. نسأل الله أن يعفو عنا. نعم. ولا تكتب عليه حتى يعلمها غير شيء واحد، حتى يعملها غير شيء واحد. طيب بعدين قال: ففزعنا لذلك فقلنا ما فخفنا هو فخفنا لذلك، ما هو ذلك الشيء؟ فقلنا ما هو يا عبد الرحمن؟ فقال عبد الرحمن: من هم أو حدث نفسه أن يلحد بالبيت أذاقه الله عز وجل من عذاب عليم. نعم. ثم قرأ: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نسأل الله أن يعفو عنا ويسامحنا. نعم. قال شيخ الإسلام: المجاورة بمكان يكثر فيه إيمانه وتقواه أفضل حيث كان. قلت: هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، وإلا فما ينفع المقيم في مكة أو المدينة مع فسقه وفجوره. يقول شيخ الإسلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: على أن الإنسان إذا نزل في أي بلد من البلدان، نعم، وأقام حدود الله وتمسك بحدود الله ولم يعصي الله سبحانه وتعالى، نعم، فهذه البلد أفضل من الإنسان الذي يأتي إلى مكة ويفسد، يقيم فيها ويفسد. الرجل الذي هناك لا يفسد أفضل من الرجل الذي يأتي إلى مكة ويفسد. ليه؟ لأنك تأتي إلى مكة وتسكن فيها وتفسد. هل ينفعك العمل في مكة؟ الفساد ينفعك وأنت غير مستقيم؟ ما ينفعك. إذن الأماكن لا ترفع أصحابها، إنما يرفعهم العمل. أنت أعمل في أي محل عمل صالح وأمشي على حد ما جاء محمد عليه الصلاة والسلام، فأنت مرفوع مرفوع الجاء سواء كنت في مكة أو في غير مكة. وإن كنت في مكة وأنت مستقيم فهذا على الشيء نمرة واحد، نمرة إيه؟ نمرة واحد. وأما إذا جئت في مكة وأنت فاسق وتسكن فيها وأنت فاسق، هل يكفي تجرب مكة؟ لا يكفي تجرب مكة. أنت مثل أبي لهب، أبي لهب عم الرسول، أخو أبيه، هل نفعه النسب وسكنه في مكة؟ فين ولد أبو لهب؟ أين ولد؟ ولد في مكة. فين أقام أبو لهب؟ أقام في مكة، لكن لما كان كافرا هل نفعه؟ لا بد من الإيه؟ من العمل. نعم. طيب. وماذا يضر غيره من أقام في بلد من بلدان المسلمين سوى مكة والمدينة مع صلاحه وكمال إيمانه وتقواه؟ والله المستعان. نعم والله المستعان. نعم. الرابعة عشرة يستحب زيارة المواضع المشهورة بالفضل. بس نقف عند أبريش، نقف عند طيب. هو يعني أنا في أنا قلت في الأول لا يقربش. الرابعة عشرة يستحب. الرابعة عشرة يعني المسألة الرابعة عشر في الباب. نعم. يستحب زيارة المواضع المشهورة بالفضل في مكة والحرم، وقد قيل إنها 18 موضعا، منها البيت الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اليوم مسجد في زجاج يقال له زجاج المولد. هذا بحساب ما كان الشيخ في زمانه، لأن الشيخ من علماء الشيخ النووي من علماء القرن الثامن السابع، لأنه توفي عام 676 رحمه الله تعالى. فهذه المواضع، لكن بشرط أنك تشوف الآثار. يعني ينبغي الإنسان أن يقف على الآثار التي فيها نزل القرآن والتي فيها نزل الوحي وهذه الأشياء، لكن بشرط أن لا يتمسح ولا يتخذ طاغوتا. يقول يتمسح في الجدار، لا إذا أتيت في أي موضع، نعم، حتى ما يتمسح إلا بالحجر الأسود وبالركن اليماني فقط الذي جاء عن محمد. وأما تأتي إلى قبر محمد أو تأتي إلى أي، إذا كان قبر محمد لا يجوز لك أن تتمسح فيه، لا يجوز بالله. لو كان الرسول حاضر وأنت تتعلق به هكذا، هذا من الآداب؟ وإلا من الآداب أنك إذا الفقهاء قالوا أنك إذا جئت بعد أن تأتي إلى المسجد النبوي وتزوره وتصلي ركعتين في المسجد، ثم بعد ذلك تأتي إلى جهة القبر الشريف، نعم، وتقول السلام عليك يا رسول الله، تبتعد المناسك، تبتعد عن الشباك بثلاثة أذرع، وتقف وأنت بأحسن أدب وإجلال كأن الرسول أمامك حي. وأما التمسح بالحجر، أنت أفضل من الحجر، أنت يا مؤمن تحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله أفضل من الحجر، تتمسح في حجر أدون منك، أو تأتي عند قبور الناس الذي تقول أنهم صالحين، ما يعلم الصلاح إلا الله، ما يعلم الصلاح إلا الله، نحن لنا الظاهر، والله سبحانه وتعالى إذا أدخلهم الجنة نعرف أنهم صالح. أو قال الرسول هؤلاء من أهل الجنة، هذا مثل أبي بكر من أهل الجنة، مثل زيدنا عمر من أهل الجنة، نشهد إذا الرسول حكمنا. وأما نحن ما نعلم الغيب، نقول لنا الظاهر، نشوفه يصلي ويسبح وكذا وكذا، إن شاء الله من أهل الخير، لكن ما نجزم على أن الشيخ عبد القادر أو الشيخ الدسوقي أو كذا، لا ما عندنا ما أخبرنا محمد عنه، أنه من أهل الصلاح، نقول الظاهر إن شاء الله من أهل الصلاح، لكن إذا ماتوا لا نأتي عند قبورهم ونرحل إليها وندعوهم من دون الله، حرام عليهم، حرام. حتى هم في قبورهم إذا كانوا هم صالحون يتبرؤون منا ويقولوا أنتم فعلتم شيء ما فعله محمد، كثرتم علينا الخطأ، نسأل الله السلام. وإذا أجينا عند القبور ها نرجع إلى ما قال محمد، نشوف إيش قال محمد في البخاري، إيش قال محمد في مسلم في الحديث. كان إذا جاء عند القبور يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم أنتم السابقون ونحن اللاحقون، يعني أنتم متم ونحن لم نمت لكن سنموت ونلحقكم، نسأل الله لنا ولكم الرحمة، غفر الله لنا ولكم. شوف عند قولك نسأل الله لنا ولكم الرحمة، هم يبغون ذلك، هم يبغون أنك ترحم عليهم، مو تقول يا شيخ والله الحسينة ما جابتنا الفدان ما جاء ما خرج حب أو كذا، والله أبغى هذا اللي فوق، هذا الذي فوق رب كل شيء، اسأل هو، اسأل من؟ اسأل خالق الدسوقي واسأل خالق الكيلاني والجيلاني والشيخ فلان والشيخ هو خالق النبي وخالق الحسن والحسين وخالق الناس كلها، من هو؟ ها؟ لو كان لو